جيت اودع سنة بالعقيلة هل قصت عصرة البتولة جيت اواسي نظرة تبجي دمع حطول اللي صارت جثتا جديلة ويا حزينة جيت اودع دمعة غالية بدارب وانا جري الخيام وعلى اللي صرعه حال الوطية شنه حالك في السبا تركب المطية والاخو داست على السبا